في تحريم ما لم يحرم عليكم. الله السنة القرطبي توسع يعني أكثر من اللزوم حتى الأشياء بركة. وفق الله أحسن الله إليكم. بعض الناس أحسن الله إليك إذا أراد أن يصلي يعني عندنا ما يلبس مثلا الشماغ، لكن إذا كانت في مناسبة عائلية أو عرس يلبس الشماغ وكذا، هل يعني يذكر بهذه الآية؟ لا، الأفضل أن يلبس في الصلاة، وقبل أن يعلم خذ زينتك من كل مسجد، كل مكان زينة فالأفضل يكون في الصلاة. أحسن الله. حتى الشيخ النوافل أفضل بعض. نعم. حتى الشخص إذا كان يتلفل في بيته. نعم، ولكن في التلفل أسهل يعني أخف. نعم. السلام. وفق الله جميعا صلى الله على محمد وعلى Thank you.